بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هاتان الآيتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن تبدوا الصدقات فنعما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآيتين تقدم الكلام من الله جل وعلا على الإنفاق في سبيله تعالى، وهذه الآية في النفقة مطلقا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويعلم ما في قلوبكم، ويعلم قصدكم، يعلم ما تريدون بهذه النفقة، تريدون وجه الله تعالى أم تريدون مدح الناس وثناءهم، أم تريدون الوقوف في وجه الدعوة إلى الله، أم تريدون إعانة الكفار بهذه النفقة على المسلمين، فهو جل وعلا يعلم ذلك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ترغيب وترهيب، تشجيع وتخويف. الله جل وعلا يعلم ما في نيتك بهذه النفقة. ترغيب للمؤمنين الصادقين أن الله مطلع على نفقاتكم مهما أسررتموها، فسيروا في هذا السبيل فالله يثيبكم على ذلك. مطلع على الإنفاق لإعانة الكفار، تخويف لهم مهما بذلتم من مال قليل أو كثير للكفار فالله مطلع عليه ويعلمه. مهما قصدت بهذه النفقة في قلبك وجه الله أو رياء الناس فالله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا ما يجب عليه، ثم لا يخلو النذر من أحوال: نذر في طاعة الله، نذر في معصية الله، فالله يعلم ذلك. كان الكفار ينذرون لآلهتهم ويبذلون لها، وكان المسلمون ينذرون لله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فهذا النذر يحتمل أن يكون لوجه الله جل وعلا وأن يكون للآلهة المعبودة من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر وسأل: لما ببوانه؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء نذر لنذر في معصية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قد يكون فيها آلهة أوثان تعبد من دون الله، فأراد هذا الرجل أن ينحر هذه الإبل تقربا إلى الله، لكن في محذور، في جاهلية سابقة في هذا المكان، فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء بها نذر لئلا يشابه الكفار. يكون فيها عيد من أعيادهم يتجمعون فيه في السنة، على رأس السنة أو رأس الشهر يجتمعون ويعملون ما يعملونه، هذا عيد. قالوا: لا، ما فيها وثن ولا عيد. قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. نذر أن يزحر إبلا في مكة تقربا إلى الله، هذا حسن. نذر أن ينحر إبلا بالطائف ليطعم الفقراء، تقول: لا بأس، لأن الإطعام في حد ذاته مأمور به شرعا، والنحر تقربا إلى الله مأمور به شرعا: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي. أوف بنذرك. نذر أن يذبح لضريح من الأضرحة، السيد فلان أو الولي فلان أو نحوه، نقول: هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح لله عبادة والذبح لغيره شرك، وكل عبادة تصرف لغير الله تكون شركا أكبر. فالله جل وعلا يعلم ما في نياتكم بهذا النذر، أهو التقرب إلى الله أم هو التقرب إلى الأضرحة والسادات والمعبودات من دون الله، فالله يعلم ذلك. ثم إن النذر في حد ذاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فنقول لا ينبغي للمسلم أن ينذر، فإذا جاء الشخص وقد نذر نقول إذا تحقق لك ما نذرت من أجله فأوف بنذرك. يقول الأول كيف تقولون لهذا أوف بنذرك وأنا تقولون لي لا تنذر؟ نقول نعم، الشخص الذي لم ينذر بعد نقول لا يا أخي لا تنذر، النذر لا يأتي بخير، وإنما تصدق ولا تتشارط مع ربك وتقول إن فعلت لي يا ربي كذا أفعل لك كذا. لا، لا تفعل، تصدق أو لا تتصدق، لكن إن تصدقت فحسن واطلب من ربك ما شئت. الآخر نذر أن ينحر أو يتصدق فتحقق له ما نذر من أجله، نقول يجب عليك أن توفي بنذرك. وهذا مثل من جاءنا مثلا يقول أنا دخلت مكة بعمرة قبل يومين وأريد أن أخرج إلى التنعيم لآتي بعمرة أخرى، نقول لا يا أخي لا تفعل، هذا ما ينبغي أن تفعله. جاءنا آخر وقال أنا دخلت مكة قبل يومين بعمرة ثم رأيت الناس يخرجون إلى التنعيم فخرجت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة أخرى وأنا الآن محرم بعمرة أخرى، نقول أتمم عمرتك. يقول لنا ذاك كيف تقول لهذا أتمم عمرتك وأنا تمنعونني؟ نقول نعم، أنت ما دخلت بنسك فما ينبغي أن تدخل بنسك وأنت قد أتيت بنسك قبل قليل. وهذا دخل بالنسك بالفعل، ما نخرجه من النسك إلا بإتمامه، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله. فقد يشتبه الأمر على بعض الناس إذا قيل له إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والله جل وعلا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ويقول جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نقول نعم، لا معارضة بينهما، من أراد أن ينذر يقول أترون أن أقول إن شفى الله مريضي تصدقت بألف ريال أو صمت شهرا؟ نقول لا يا أخي، تصدق بما شئت واطلب من ربك شفاء المريض، صم ما شئت من الأيام واطلب من ربك ما شئت ولا تنذر. فالرجل الذي يقول هل أنذر؟ نقول لا يا أخي، ما ينبغي لك أن تنذر. آخر يقول نذرت إن نجحت في الامتحان أن أصوم أسبوعا وقد نجحت، نقول يجب عليك أن تفي بنذرك لأنك نذرت وتحقق لك ما نذرت. لكن أخي لا تتوقع أنه حصل لك النجاح من أجل النذر، هذا لا يجوز لك، هذا إساءة ظن بربك جل وعلا أنه ما أعطاك النجاح إلا لأجل أن تصوم. لا، ولهذا كره بعض العلماء النذر، قال ابتداء النذر مكروه، فإذا تحقق للإنسان ما نذر من أجله وجب عليه أن يوفي بنذره، وإن لم يتحقق له ما نذر من أجله فلا يلزمه الوفاء. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مثل ما تقدم في النفقة فيه ترغيب وتخويف، ترغيب بالإخلاص لله جل وعلا بأنه يعلم ما في قلبك، وترهيب وتخويف من الشرك والتوجه إلى غير الله وقصد غير الله، كما يقصد كثير من عباد القبور يذبحون لساداتهم ولمن يزعمون أنهم أولياء يتقربون بذلك إليهم لينفعوهم عند الله، وهذا هو الشرك الأكبر، فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، من ظلم وأظلم الظلم ما هو الشرك بالله، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم، وأسوأ منه وأشد ظلما صرف حق الله لمخلوق، فحق الله ما يجوز أن يصرف لغيره أبدا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الله جل وعلا يكره ذلك، وهو غني عن المشاركة، ما يريد المشاركة مع أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل ما شاء الله وشئت تغير وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، الله جل وعلا لا ند له ولا مثيل له ولا شبه له ولا كفء له، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما للظالمين من أنصار، يخبر بأن الظالم يوم القيامة لن يجد من ينصره ولا من يدافع عنه ولا من يحسن فعله ولا من يشفع له ولا من يرحمه، لأنه ظلم نفسه بصرف حق الله إلى غير الله تعالى، وذلك أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك وأوفر الجزاء وجزاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجى موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال تعالى وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله تعالى ونقمته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوها تظهروها فهي نعمة، ونعمة الصدقة ونعمة الشيء يبدأ إظهاره حسن، فنعما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، ما المراد بالصدقات هنا؟ قال بعض العلماء يشمل صدقة الواجبة وصدقة التطوع، وبعض العلماء قال هذا في صدقة التطوع لأنها هي التي إخفاؤها أفضل، وأما الزكاة الواجبة فإظهارها أفضل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدقة التطوع سرا تفضل على صدقة العلانية 70 ضعفا، والصدقة الواجبة علانية تفضل على صدقة الواجبة سرا 25 ضعفا. فالواجبة قالوا إظهارها أولى، أولا ليقتدى به، ثانيا ليبعد عن نفسه التهمة بأنه لا يزكي، فإظهار صدقة الواجبة إبعاد للمرء عن تهمة البخل بالزكاة ومنع الزكاة، وقالوا يحسن إظهارها. ومن العلماء من فصل في هذا فقال إن كان المال ظاهرا فإظهار زكاته أولى، وإن كان المال خفيا فإخفاء الصدقة أفضل، لأنه قالوا الأصل في إخفاء الصدقة إلا إذا كان هناك مبرر من أجل أن يقتدى به أو من أجل أن يبعد عن نفسه التهمة بأنه يمنع الزكاة، وإلا فالأصل الإخفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يخفي حتى عن نفسه إن استطاع، يخفي عن بعضه لا يعلم بصدقته. فقالوا الأصل في الصدقة الإخفاء إخلاصا لله، إلا إذا كان هناك مبرر كأن يكون إنسان مثلا يظهر بمظهر حسن وأنت تعلم أنه فقير فتعطيه علانية حتى يقتدى بك، لأن الكثير من الناس إذا رأى الرجل المتعفف الذي عليه الملابس الحسنة تسترا يقول هذا غني، بينما هو قد يكون فقير وأفقر من الفقير، لكن طبعه التعفف وعدم إظهار الفقر. فإذا تصدقت على مثل هذا علانية إذا كان ما يضيره ويجرح شعوره فتصدق عليه علانية حتى يفطن له الآخرون أنه في حاجة، أو إذا كان الناس مثلا توقفوا عن الصدقة إما استقلالا لما بأيديهم أو لأمر ما فبادرت وأعلنت صدقتك فذلك خير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا كان فعل ذلك ليقتدى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر من الأنصاري الذي جاء بصدقته سرة كادت تعجز يده عنها بل عجزت، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسارع الناس في الصدقة. فإذا بادر الإنسان بإخراج الصدقة من أجل أن يقتدى به ولا يستقل الآخرون ما بأيديهم، قد يكون الإنسان مثلا يفتش في جيوبه ما يجد إلا شيء قليل فيقول استحي أو قدم هذا فيترك، ثم الآخر كذلك والآخر كذلك فيحرم الفقير. فإذا تصدقت بالشيء اليسير وتصدق الآخر بمثله وهكذا اجتمع الخير الكثير، فلا يحقر الإنسان صدقته وإن قلت. فعائشة رضي الله عنها لما جاءت الفقيرة معها ابنتان 3 أنفار جميع ما وجدت عندها في الدار إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا تمرة واحدة، فأخذتها الفقيرة وشقتها نصفين بين ابنتيها ولم تطعم منها شيء. والمرة الثانية جاءتها الفقيرة ولم تجد عندها إلا ثلاث تمرات ومعها ابنتان، فأعطتها إياها، فأعطت كل واحدة تمرة، وأرادت أن تأكل الثالثة فاستطعمتها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين. وما استقلت عائشة رضي الله عنها التمرة الواحدة ولا الثلاث التمرات، أعطت مما وجدت. وأحيانا ما يكون في البيت شيء إطلاقا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه ضحى، هل عندكم من شيء يوكل؟ وكل واحدة من أمهات المؤمنين تقول لا والله يا رسول الله إلا الماء، ما عندنا ما يفطر الصائم إلا الماء. يقول صلى الله عليه وسلم إني إذا صائم، ينوي الصيام النفل ضحى لكونه ما وجد شيئا يأكله فنوى الصيام عليه الصلاة والسلام. فلا يستقل الإنسان صدقته ريال أو جزء من الريال أو ما تيسر، يعطي مما تيسر. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي، نعم ما هي، فيها قراءتان بفتح النون وكسر العين، نعم نعم ما هي، نعم ما هي، على وزن فاعل، فاعل. وكسر النون والعين نعم ما هي، وهي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم، فنعم ما هي يعني نعم الفعلة، نعم الشيء، نعم ما تعمل. إذا أبديته، أبديت صدقتك فنعم هذا، هذا نعم الشيء، لا لوم عليك ولا ذنب. وإن تخفوها أي الصدقة وتؤتوها الفقراء المستحقين، تخفيها وتحرص على أن تقع في يد مستحق، ما تخفيها ولا تبالي بيد من وقعت، لا، احرص على أن تقع صدقتك في يد مستحق فهو خير لكم، فهو خير لكم. إذا أخفيتموها وأعطيتوها المستحقين فذلك خير لكم. من هذه قال بعض العلماء المراد بهذه صدقة التطوع، لأنها هي التي إخفاؤها خير وأفضل. ويكون كلمة خير أفعل تفضيل على بابه، يعني إخفاؤها أفضل من إعلانها. وعند من يقول إن المراد مطلق الصدقة، صدقة التطوع والواجبة، يقول خير هذه ليست على بابها، يقول يعني خير فعلتم، عمل صالح عملتموه. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو عمل فاضل، فهو عمل حسن، فهو عمل تؤجر عليه، ليست على بابها، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يكفر ونكفر. ومن هذه قيل تبعيضية، لأن الصدقة تكفر بعض السيئات فيكون المسلم على خوف ووجل، وهو إذا تصدق خلاص ذهبت سيئاته، لا، الصدقة تكفر بعض السيئات. ومن السيئات ما لا تكفره الصدقة، لأن السيئات تتفاوت، والأعمال الصالحة تكفر كثير من السيئات لكن ليست كلها. فالأعمال الصالحة والخطى إلى المسجد والوضوء وإماطة الأذى على الطريق وسائر الأعمال الصالحة يكفر بها عن السيئات، لكن ليست كل السيئات، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر يكفرها، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة. ويكفر عنكم من سيئاتكم من تبعضية، وقال هذه زائدة للتأكيد فقط وليست تبعيض: والله بما تعملون خبير. حث وترغيب وتخويف وترهيب، انتبه، ما تنفق الله جل وعلا عليم به يثيبك عليه، فلا تحسب أن يضيع منه شيء، بل سارع وأنفق ما تيسر، ابذل الصدقة القليلة والكثيرة علانية وسر، فالله يثيبك على ذلك. هذا في تشجيع. وفي تخويف وترهيب، أنك قد تعمل العمل تراءى للناس أنك تريد وجه الله، بينما أنت تريد الناس يتحدثون بك بالمجالس، يقول فلان يتصدق، فلان يعطي، فلان كذا. فالله مطلع على ما في نيتك وضميرك، لا تخفى عليه خافية. فالناس يجهلون كثيرا من الأمور ويحسنون الظن بالمسيء، وقد يسيئون الظن بالمحسن، لأنهم لا يدرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والذي يأتيه الوحي من السماء، يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين الناس وهو لا يعلم المحق من المبطل إلا بما يظهر، ولا حقيقة الأمر الله أعلم بها. والله بما تعملون خبير، والخبير هو المطلع على خفايا الأمور، على خفايا الأمور. الشيء الخفي يطلع عليه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. أقرأ: فيقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهر أن أظهرتموها فنعم شيء هي. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد والله أعلم سبعة أصناف، وليس المراد سبعة أفراد، وإنما أصناف. نعم. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو الشاهد من الحديث هنا. وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وقال ابن أبي حاتم في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله. يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد به رسوله من الخلف، يعني ما تركت شيئا. نعم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. رضي الله عنهما. بكى عمر لما رأى سبق أبي بكر بالمال كله، قال: ما استبقنا إلى في خير إلا وكنت سابقا لي، مهما بذلت من جهدي في أن أسبق ما يمكن أتحصل عليه. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع. هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها يقال 25 ضعفا. وقوله تعالى: ويكفر عنكم سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا أحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.